موجود عندكم عقاما آخرين؟ ها؟ كل نسخ؟ وعليه تعليق؟ نعم، رقم ثلاثة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي وقال السدي عن أبي مالك: شركاءكم أن يستعينوا بآلهتكم في ذلك يمدونكم وينصرون. قال السدي عن أبي مالك: شركاءكم أن يستعينوا قوما آخرين يساعدونكم على ذلك. وخلط أدخل الناس الكلام اللي تقدم، وهنا يشوفون بالتعليق وندخل الناس أحد العبارتين في الأخرى. قال السدي عن أبي مالك: شركاءكم أي قوم آخرين سيعودونكم على ذلك أي يستعينوا. ها؟ وش قال السدي عن أبي مالك؟ وقال السدي عن أبي مالك: شركاءكم أي يستعينوا بآلهتكم في ذلك يمدونكم وينصرونكم. شركاءكم أي قوم آخرين يساعدونكم على ذلك، هم الشركاء. شركاءكم أي يستعينوا بآلهتكم، هل الشركاء القوم الآخرين أو الشركاء الآلهة؟ مسألة محتملة. قال أبي مالك: أي شركاؤكم أي قوم آخرين يساعدونكم على ذلك. أي استعينوا بآلهتكم. هنا قال ابن عباس: شهداءكم أعوانكم. والسدي ماذا يقول؟ شركاءكم. ها؟